بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم، والمقصود بالشماتة أن يفرح الإنسان عند وقوع أخ له في مصيبة. إذا فرح الإنسان بوقوع أخ له أيا كان في مصيبة من المصائب، في ابتلاء من الابتلاءات، هذا الفرح بوقوع صاحبه في المصيبة يسمى شماتة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعنى. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلى آخر الحديث. بدأ الإمام النووي الباب كما عرفتم بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. محل الشاهد الجملة الثانية من الآية، وهي قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. الجملة الأولى تقرير، بيان لواقع، المؤمنون إخوة، هذا بيان لواقع. الجملة الثانية أمر يرد من الله عز وجل إلينا، مبني هذا الأمر على هذا الواقع. فكأنه يقول: ما دمتم عرفتم أن المؤمنين إخوة، إذن ينبغي أن تحافظوا على هذه الأخوة وأن تصلحوها فيما بينكم، يعني كلما عوجت تقومونها، كلما تسربت إليها شائبة تطهرون هذه الأخوة من الشوائب، كلما تسرب الشيطان للإيقاع بينك وبين أخيك تصد الشيطان عن هذا. هذا معنى الإصلاح، المؤمنون إخوة. إذا كان الأمر كذلك، إذن فعليكم يا أيها الناس أن تحافظوا على هذه الأخوة التي عقد الله رباطها بينكم. كيف يكون الإصلاح؟ كيف يكون إصلاح المسلم للأخوة التي بينه وبين سائر إخوانه المؤمنين؟ بأن يحافظ على علاقة الود، وأن يصفيها دائما من الشوائب، وأن لا يحيل ما بينه وما بين إخوانه من ود وألفة إلى نقيض ذلك. طبعا معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يجوز له أن يعادي أخاه المؤمن، لا يجوز له أن يحقد عليه، لا يجوز له أن يؤذيه، لا يجوز له أن يغتابه، أن يسيء إليه بأي إساءة، ولا يجوز له إذا وقع أخوه هذا في مصيبة أن يفرح بوقوعه في تلك المصيبة حتى ولو كان فرحا داخليا ولو لم ينطق لسانه بهذا الفرح. يعني لا يجوز له أن يشعر قلبه بالشماتة، يعني بالفرح لهذا الذي وقع فيه أخوه من ضنك أو ابتلاء أو مصيبة، لأن هذا الفرح سواء كان خفيا في الفؤاد أو ظهر على اللسان يناقض قول الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بين أخويكم. هذا المبدأ أيها الإخوة من المؤسف أنه مبدأ خطير خطير ومهم جدا جدا جدا في إقامة المجتمع الإنساني الفاضل. والناس كلهم يقرؤون هذه الآية التي تعبر عن هذا المبدأ، يعني حتى الأمي من الناس يعلم أن في القرآن آية يقول فيها الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وكثيرا ما نرى هذه الجملة معلقة على الجدران في قطعة هكذا بالخط الجميل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الواقع الذي نراه في المجتمعات الإسلامية يناقض هذا الذي يأمرنا به الله وهذا الذي يقرره الله مناقضة تامة، سواء نظرنا إلى الأفراد أو إلى الجماعات أو إلى علاقة ما بين الحكام بعضهم مع بعض أو حتى الحكام مع كثير من الحكام مع شعوبهم. نعم، كل هذه يعني الجوانب تتناقض مع قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله المستعان أن يحققنا بهذا الذي يأمرنا به الله. يعني الآية فيها كما قلت لكم بيان لواقع، وفيها أمر لنا بناء على هذا الواقع. الواقع هو الإعلان عن أن المؤمنين كلهم إخوة. الأمر هو أن نحافظ على هذه الأخوة ونرعاها ولا ندع للشيطان سبيلا في التسرب إلى إفسادها. الحقيقة يعني ربما كان كثير منكم يتساءل ترى ما السبب في أننا أعرضنا عن هذا القرار الرباني وعن هذا الأمر الذي يعقبه؟ لماذا؟ الجواب واضح سهل، لأن الإيمان بالله خف وقعه على نفوسنا. الإيمان بالله عز وجل سلطانه الذي كان باهرا قويا ضأل ثم ضأل ثم ضأل على كياناتنا حتى تحول إلى أمر تقليدي تقريبا لا يقدم ولا يؤخر. هذا هو السبب. فيما مضى الرعيل الأول يعني السلف الصالح والذين جاءوا من بعد والذين جاءوا من بعد الواقع كان وقع الإيمان بالله شديدا على نفوسهم، وكان سلطان عبوديتهم لله عز وجل ثقيلا ومهيمنا على كياناتهم. فكان الواحد منهم إذا وقف أمام قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ذاب وجلا من هذا الكلام، وضحى بالكثير والقليل والغالي والرخيص في سبيل إبقاء هذه الأخوة. لماذا؟ لأن الله يقول له هذا الكلام، وسلطان الإيمان بالله على قلبه فعال مهيمن. اليوم يصدق علينا ويا للأسف قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. ونسأل الله أن يعافينا من النتيجة، فسوف يلقون غيا. أي النتيجة؟ نعم، وهذا ما هو الواقع. والآن صلة الأمة الإسلامية بدينها، صلة الأمة الإسلامية بربها، صلة الأمة الإسلامية بشرعتها، غدت صلة تقليدية تامة. هذا في أحسن الأحوال. أما إذا لاحظنا الجيوب الكثيرة التي تتمثل فيها المواقف المعادية المستخبية المستخفة بالدين، بل في كثير من الأحيان المسيئة إلى الدين، وفي أي المجتمعات؟ في المجتمعات الإسلامية، فعندئذ نعلم لماذا تحولت الأخوة التي بين المسلمين إلى النقيض. لأن المجتمعات الغربية عندما تريد أن تضرب مثلا للعلاقات المتفككة المنهارة المتحولة إلى خصومات وشقاق وتدابن، يضرب المثل بالبلاد العربية. قرأنا هذا في الصحف وفي غيره، يضرب المثل بالبلاد العربية، مثال التفكك، مثال الشقاق. إن لاحظت علاقة القادة بعضهم مع بعض، أو لاحظت علاقة الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض، أو لاحظت علاقة أفراد هذه الشعوب بعضهم مع بعض، السبب هو هذا الذي أقوله لكم. ولو كان سلطان الإيمان بالله فعالا، ولو كان غذاء العبودية لله مستمرا على كل المستويات، لرأيت الأمر تماما كما يأمرنا الله عز وجل. لكن علاقة الأمة الإسلامية غدت علاقة في بعض الأحيان سلبية، وفي أحسن الأحوال علاقتها الإيجابية التقليدية، لا تقدم ولا تؤخر. بالأمس جاءتني رسالة إلى موقع في الأنترنت من آنسة من امرأة في تونس، تقول: داهم المسؤولون في تونس مدرسة في بلدة من البلاد قريبة من العاصمة، معهد للإناث في عدد كبير، مئات محجبات، أخرج هؤلاء الفتيات جميعا ومزقت الحجب التي يعني الأغطية التي كانت على رؤوسهن، واستدعي الآباء لمحاكمتهم في هذا الموضوع، وهدد الآباء أن الرجل الذي سيخرج ابنته من هذا المعهد بسبب محاربة الغطاء فلسوف يحرم من وظيفته، يطرد من وظيفته. الأب يطرد من وظيفته إن هو أخرج ابنته من المعهد بسبب مسألة الغطاء. تقول: هل هذا الكلام يحتاج إلى تعليق؟ ما الذي تفعله الفتاة المسلمة في مجتمع مسلم يمارس قادته هذه الحرب الشعواء بهذا الشكل؟ نعم نعم بهذا. طيب، أمام هذا الواقع هل يعني تتوقع أن تجد ظلا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ لا طبعا أبدا، لأنه وهذا الواقع هذا يعني يشكل جيوب من المواقف السلبية ضد الإسلام مع الأسف موجودة بكثرة في بلادنا العربية. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، يعني ما ينبغي أن نكفر الناس. أنا ضد التكفير أيا كان الإنسان، وتأتي مناسبة نقول ونشرح هذا الموضوع، موضوع التكفير، نقول فلان كفر لأنه فعل، لا ربنا لا يكلفنا بهذا. لكن مما لا شك فيه أن في قادة المسلمين من يمارسون عمالة قذرة مهيضة، نعم ذليلة مهانة للعدو، وربما كان العدو الإسرائيلي نفسه. هذه موجودة، ولذلك صح للصحف الأجنبية ولكثير من الغربيين إذا تحدثوا عن الخصومات وعن التدابر وعن الشقاق في أمة مصالحها واحدة ولغتها واحدة ودينها واحد، يصح لهم أن يضربوا المثل بمن؟ بالبلاد العربية. الآية الثانية قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طبعا الإنسان الذي يشمت بمصيبة وقع فيها صاحبه، سواء كانت المصيبة دينية أو دنيوية، يعني وقع في محرم مصيبة، لا يجوز له أن يشمت به. وقع في مأزق ديني، لا يجوز له أن يشمت. وقع في مأزق دنيوي، في ضيق دنيوي، في مصيبة دنيوية، لا يجوز له أن يشمت. الشماتة ماذا تعني؟ تعني أن هذا الإنسان لفرحه كلما جلس في مجلس قال فلان كم نصحناه وكم قلنا له نعم، ولكنه لم يسمع النصح، ذاق النتيجة، نعم الآن ذاق نتيجة عدم سماعه للنصح الذي قلنا. فلان أنا كنت أقول لكم إنه ليس من الصالحين، إنه يتظاهر بالصلاة، انظروا إلى الدليل على صدقي في هذا، البارحة فعل كذا، قام بالعمل الفلاني كذا، ناس رأوه في المكان الفلاني، إلى آخر ما هنالك. الشامت هكذا يصنع، يعني الشامت يعلن عن شعوره الداخلي وفرحه الداخلي في المجالس، هذا العمل يتناقض مع قوله تعالى ينهى عن نشر الفضيحة للمؤمنين بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فاحشة كل أنواع المحرمات، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قد يقول قائل حتى ولو كان هؤلاء الذين نشيع الفاحشة عنهم واقعين فيها فعلا، حتى ولو كانوا كذلك، لا يجوز للمسلم إذا رأى أخا له وقع في معصية من المعاصي أن يجلجل بمعصيته بين الناس وأن يتحدث عنها هنا وهنا وهنا وهناك، نعم لا يجوز له. هذه هي يعني هذه العملية ثمرة الشماتة، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ أولا لأن الله ستير يحب الستر، وأنت تخالف صفة من صفات مولانا وربنا الكريم الغفور الرحيم الستير. ربي سبحانه وتعالى غطاه بغطاء الستر، شاء الباري أن تطلع عليه أن تجاره بسبب من الأسباب. فينبغي أن تؤكد المعنى الذي يأمرك به الله عز وجل والذي يتفق مع صفة من صفاته فتستره، وإن أردت أن تغار عليه وأن تثبت غيرتك عليه اطرق بابه واجلس إليه جلسة خالية ليس بينك وبينه فيها أحد، وانصحه نصيحة محب بالأسلوب اللبق اللطيف. هكذا تكون الأخوة وهكذا تكون الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو السبب الأول لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يعني حتى ولو كان هؤلاء وقعوا في الفاحشة لا يجوز لك أن تجلجل بين الناس وتدندن بحديثك عن هذه الفاحشة. السبب الثاني: المجتمع كلما تناقل الناس فيه أخبار الجرائم، أخبار الفواحش، أخبار الجنايات، تخف هذه الفواحش ويخف وقعها على المستمعين. وكلما كان المجتمع بعيدا عن الحديث عنها يثقل وقعها ويخاف الناس من الوقوع فيها. هذه ناحية تربوية مهمة جدا معروفة في كتاب الله عز وجل بمناسبات كثيرة ينبهنا إليها. يعني الآن لو فرضنا كل ما رأى إنسان من الناس زيد من إخوانه ارتكب محرم فاحشة، لو فرضنا أنه بدوره جلس يتحدث عن هذا الإنسان والمحرم الذي ارتكبه الفاحشة التي ارتكبها، والثاني يفعل ذلك والثالث يفعل ذلك، الناس ما هم معصومون يا إخواننا. ليس في الناس من يمكن أن يصبح ملكا ما عدا الرسل والأنبياء. طيب تخيل الناس يخالفون أمر الله عز وجل، وكل من رأى صاحبا له عاكف على معصية وأخذ يتحدث عنها، المجتمع كيف يصبح؟ كل الناس يقومون ويقعدون مساء وصباحا بالحديث عن الفواحش، فلان فعل كذا، فلان قام بكذا، فلان ارتكب الجريمة الفلانية كذا. إذا المجتمع كله مجتمع محرمات، في هذه الحالة يهون على الناس ارتكاب هذه المحرمات، بل يجدون أمام أنفسهم أمام تيار يدفعهم دفعا إلى أن يفعلوا هذا الذي يسمعون عنه. هذا هو السبب الثاني للنهي. المجتمع حتى ولو لم يكن في واقعه نظيفا ينبغي أن يكون في سمعته نظيفا، وهذا يجعلنا نذكر بما قد قلته مرة من أن الحكمة الكاملة في اشتراط وجود أربعة شهود لإقامة حد الزنا ما هي؟ هي أن يتبين أن هذا الذي ارتكب الفاحشة لم يرتكبها في نجوة عن الناس، لم يرتكب هذه الفاحشة أو هذه الجريمة في الظلمات بعيدا محتاطا. أكيد لو أنه فعل فعلته هذه في ستر لم استطاع أربعة أن يشهدوا على معصيته، وبشرط كل يطابق كلامهم كلام الآخر. ممكن؟ لا، غير ممكن. فالباري عز وجل اشترط هؤلاء الشروط الأربعة لكي يتبين أن هذا الإنسان عندما ارتكب معصيته كان مستخفا بطهارة المجتمع وسمعته، لم يكن يبالي. وعندما يرتكب الإنسان محرماته جهرا علانية تكون أعماله هذه بمثابة جرثومة تنتشر في المجتمع. تخيلوا إنسانا يرتكب عملا من هذا القبيل أمام الغادي والرائح، إلى ما يؤول حال المجتمع؟ الناس يتشجعون لارتكاب ذلك. إذن إقامة الحد على هذا الإنسان بعد وجود أربعة شهود، هل إقامة الحد بسبب المعصية التي ارتكبها أم بسبب الأسلوب الذي ارتكب به المعصية؟ بسبب الأسلوب. انظروا كم ربنا رحيم وكم هو ودود وكم هو لطيف، كأنه يقول: يا عبدي كان بوسعك أن تفعل فعلتك هذه في الصدق بينك وبين ربك. وإذا وقفت بين يدي غدا ربما عفوت عنك، نعم، لكن لماذا مزقت سمعة المجتمع بعملك؟ لماذا استخففت بطهارة المجتمع فارتكبت فعلتك هذه بطريقة جعلت 4 أشخاص يرونك رأي العين وأنت ترتكبها؟ إذن أنت أسأت إلى سمعة المجتمع بما قد فعلت، وهذه أشنع من الجريمة التي ارتكبتها. هذا كله يصب في أن الله عز وجل غيور غيور على سمعة المجتمع المسلم. المجتمع المسلم حتى في عصر الصحابة ما في معصومين، لو نقبت وفتشت لوجدت من شرب خمرا، لوجدت من ارتكب فاحشة، لوجدت ولوجدت. لكن المجتمع الإسلامي دائما مغطى بغطاء الستر بنظام الشريعة الإسلامية، نعم، وهذا هو مظهر اللطف الإلهي بعباده في دار الدنيا. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تدركوا من هنا مدى استخفاف من يحرك لسانه إلى اليوم بقالة إفك رددها المنافقون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تجدون في هذا العصر من لا يبالون بكلام رب العالمين في سورة النور إذ قطع ألسنة المتخرصين على الطاهرات، نعم، بما أنزل من الآيات المبرئة. عندما تجد من يقول ويكرر هذا الحديث اليوم تدركون كم هم بعيدون عن كتاب الله، مستخفون بشرعة الله، مستخفون بالقيم الإسلامية العامة التي لا خلاف فيها بشكل من الأشكال إطلاقا. الباري سبحانه وتعالى يمنعني من أن أتحدث عن واقع حقيقي وقع فيه زيد من الناس ارتكب فاحشة، يقول إياك، إن أردت اذهب إليه وانصح بينك وبينه، فما بالك بمن يكذب ويفتري على الله الذي برأ ساحة من افترى عليهن المنافقون في صدر الإسلام وفي عصر رسول الله. مجتمعنا اليوم لا أدري إلى ما آل أمره. كان فيما مضى الخلفاء دائما أعين تسهر على الحراسة وآذان تسهر على الحراسة. مهمة الخلفاء ماذا كانت؟ حراسة دين الله بالأعين وبالآذان وبالحواس كلها، ومن ثم كان الدين محصنا مكلوا برعاية الله. لم يكن الأعداء يستطيعون أن يتسللوا من هنا وهنا وهناك ليحطموا سمعة الدين ويفعلوا ما يفعلون. الآن الأمر تحول إلى شيء آخر، لم يعد أحد من قادة المسلمين إلا من رحم ربك عنده أصلا وقت ولا تفكير ولا تلك الغيرة التي يحرس بها دين الله سبحانه وتعالى. كم شيء غريب، أنا وقفت على وصية أوصى بها عثمان أرطغرل أول خلفاء العثمانيين في مرض موته يوصي ابنه، يقول في هذه الوصية الطويلة: يا بني، كنت كالنملة الصغيرة ضعفا ومهانة في هذه البلاد، فأعطاني الله كل ما ترى لخدمة دينه ولرعاية شرعته، فكن خادما لدين الله، فإن ذلك هو واجب الملوك على ظهر الأرض. من يقول هذا الكلام؟ أول خليفة في سلسلة الخلفاء العثمانيين. واضح هذا الكلام؟ نعم. وهذا هو الذي نزل في بيتي قريب له في بورصة. نعم. وعندما أراد أن ينام وأدخله صاحب المنزل في غرفته التي هيأها له لينام، نظر فوجد مصحفا معلقا في جدار الغرفة، فاتخذ موقف الجندي أمام القائد، وقف هذه الوقفة إلى الفجر لم يتحرك أمام كتاب الله. والله أحدنا اليوم لما بيسمع هذا الكلام يعجب، وهذا العجب نتيجة لبعدنا عن تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين أفئدتنا الفارغة عن تعظيم شعائر الله؟ وقف إلى الفجر، نحن نتعجب، لكن والله لا عجب لا غرابة. من فاض قلبه تعظيما لحرمات الله، تعظيما لكلام الله، كيف يتأتى له أن يمد رجليه ويرقد ما بين شخير وتقلب في رقاده في غرفة فيها كلام الله؟ لا يتأتى له ذلك. نعم، الباري عز وجل أعطاه فعلا هذا، وأفرزت مشاعره هذه الوصية: كنت كالنملة في الضعف والمعانة فأعطاني الله كل ما ترى لخدمة دينه، فقم بخدمة دين الله عز وجل فإنما ذلك هو واجب الملوك على وجه الأرض. هذه هي مهمة ملوك المسلمين، هذه هي مهمة حكام المسلمين. نعم، ولو أنهم فعلوا ذلك لا حقق الله عز وجل وعده الذي قطعه على ذاته العلية لهم. نعم. الحديث الذي ذكره الإمام النووي بعد هذا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. إن كان أخوك وقع في مصيبة دينية، ارتكب معصية، إياك أن تسمت به ثم تزيد على الشمات القلبية فتتكلم عن مشاعرك القلبية هنا وهنا وهناك. إياك، لا تظهر الشماتة لأخيك، فإنك إن فعلت ذلك توشك أن يبتليك الله بهذا الذي تشمت بأخيك من أجله وأن يعافيه الله من ذلك. نعم، هذا مظهر من مظاهر لطف الله بعباده. ثم لماذا؟ أنا عندما أشمت أيها الإخوة بوقوع أخ لي في المعصية وأتحدث عن ذلك في المجالس هنا وهناك، ماذا أكون قد صنعت؟ جعلت نفسي شريكا مع الله في الحكم عليه، يعني كأني وقفت مع الله جنبا إلى جنب والعياذ بالله في محكمته الربانية غدا لهذا الإنسان. يلي بيحاكمه مو أنا، يلي بده يعاقبه مو أنا، يلي بده يتخذ الموقف اللي بده إياه من عفو أو من عقاب مو أنا، مو أنا، من؟ الرب سبحانه وتعالى عظيم. أنا مثله، كما أنه تعرض للمعصية فوقع فيها، أنا الآخر ممكن أن أتعرض فأقع فيها. إذن موقفي كيف ينبغي أن يكون منه؟ موقف الرحيم، موقف الذي يقول: يا رب إنه عبدك ضعيف وقع في هذا المازق، فاغفر له يا رب، والله يوشك أن أقع أنا أيضا في مثل ما وقع فيه. نعم، أنت من ألك؟ أنت والله قاعد بحصن محصن ضد هذه المصيبة، هذه المعصية التي وقع فيها، حتى عم تشمت فيه وتقول تأكي هون وهون وهون، من قال لك إن الله عز وجل اصطفاك ورفعك إلى مكان علي وأنت لن تتعرض لذلك؟ العبودية لله عز وجل تقتضي عندما ترى واحدا قد ارتكب معصية أن تخاف على نفسك، تقول يا رب بكرة شو بصير في أنا. نعم، هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان. كذلك الابتلاء الدنيوي، وقع في مصيبة دنيوية، في ضائقة، في مرض، كان في بينك وبينه عداوة، هتبقى تشفي غليلك منه وتتكلم في هذا الموضوع. الرب يراقبك، يراك، إياك أن تتخذ هذا الموقف. ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيبتليك بشر مما ابتلى به هذا الإنسان؟ إطلاقا لا ينبغي أن يكون الأمر بين المؤمن وأخيه على هذا المنوال أبدا بشكل من الأشكال. ما الذي يضمن أن يكون الإنسان سائرا على النهج الذي يقوله رسول الله؟ عبودية الإنسان لله، كلما تنامت عبوديتك لله كلما شعرت بضرورة تطبيق هذا المبدأ. أنا عبد لله، شو يعني عبد لله؟ عبد لله يعني أنا ضعيف، لا أملك حولا ولا قوة، أنا في مهب الريح، إذا الباري سبحانه وتعالى ما لطفي والله بلحظة واحدة برتكب المحرمات كلها، إذا الباري سبحانه وتعالى ما كان حفيا بي مراعيا لي، أنا ممكن أني أقع في كل المصائب الدينية والدنيوية، فأقول يا ربي يا ربي دخيلك، يا ربي احمني، يا ربي كلأني، يا ربي عافني. فعندما أرى أخا لي وقع في المعصية شو بسوي بقى؟ أنا بخاف على حالي، بخاف على حالي. نعم نعم، أقع في مثل هذا الأمر بهذا الشكل. أما الإنسان الذي يشمت ضد ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو إنسان غابت مشاعر العبودية لله عز وجل من حنايا قلبه يقينا. نعم، في الدقائق التالية أيها الإخوة نختم درسنا بدعاء وبتذكير أيضا بيوم عرفة، هذا اليوم الأغر الذي سيقبل إلينا، والذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة يا أخوانا يوم يتوقع أن يستجيب الله فيه الدعاء وأن يحقق فيه الرجاء، وأنتم الحمد لله أكثر الذين يأتون إلى هذا المسجد لا سيما الخميس والاثنين صائمون متقربون إلى الله، فطرتم ولسه ما أكلتوا، لساتكم يعني على طعام الإفطار، والرب عم يتجلى عليكم بالرحمة لا سيما في هذا العشر الذي يقسم الله عز وجل به في محكم تبيانه. فلنوصي ونوصي بعضنا بعضا بأن نتمم هذا العشر على النحو الذي يرضي الله عز وجل، ولتكن دقائق حياتنا في هذه الأيام الباقية إلى يوم عرفة إلى مساء يوم عرفة دقائق نوقفها لله، نثقل فيها الله، نذكر فيها الله، نغرس فيها بين جوانحنا مزيدا مزيدا من محبة هذا الإله، هذا الإله الحفي، هذا الإله الكريم، هذا الإله الرؤوف، هذا الإله الذي لا أدري لا أدري ماذا أقول، يعني الإنسان يتيه يتيه، اللغة ضيقة لا تستطيع أن تعبر عن مدى مشاعري تجاه حبيبنا ومولانا ربنا سبحانه وتعالى. نعم، فأنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم للوقوف على بابه وعدم التحول عن جنابه في هذه الساعات الآتية. أما بيستطيع الواحد يقوم الليل يقوم يلتجئ إليه ويبكي ويتضرع وربنا بيستجيب، لكن بيحب التضرع مولانا وخالقنا، بيحب تظهر ريحة العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا يوم الاثنين هو يوم عيد، وكل عام وأنتم بخير، نحن في إجازة وملتقانا إن شاء الله مثل هذا اليوم خميس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا ربي نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك يا رب العالمين، ليس لنا باب إلا بابك، ترامينا على أعتابك، ليس لنا إلا أعتابك التي ترامينا عليها، دخلنا في ساعة كرمك وجودك وحقك يا مولانا، لن نتحول عن بابك، إن أعطيتنا أو لم تعطينا، إن قبلتنا أو لم تقبلنا، لن نتحول عن بابك، وهل لنا باب غير بابك يا رب؟ لن نتحول عن ساحة كرمك وجودك، نعم لن نتحول عن ساحة كرمك وجودك، فنسألك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تتوب علينا توبة نصوح لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا سبيل الاستقامة لا نتحول عنها أبدا، وأن تخرجنا يا مولانا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن ترضينا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونرجو أن نكون منهم يا رب، نسألك اللهم بحبك لعبادك هؤلاء أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا، وأن تمتعنا وأهلينا وأولادنا جميعا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه يا رب العالمين، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين يا رب. نسألك بدموع السكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بعبادك هؤلاء الذين دفنوا تحت أنقاض بيوتهم، نسألك بعبادك الذين يقتلون ظلما، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بدعاء هؤلاء المظلومين إذ يرتفع إليك على السحاب، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر هؤلاء المظلومين وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم يا ربنا، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب، أهلكهم بددا يا رب، لا تبقي منهم أحدا يا رب، أصلح قادة المسلمين يا رب، أدخل نور الهداية إلى أفئدتهم يا رب، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب، طاهر أفئدتهم من الزغل، طاهر أفئدتهم من السوى يا رب العالمين. يا رب أصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بدينك الإسلامي خيرا فوفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بدينك الإسلامي شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. بقي شيء لا بد أن أقوله أيها الإخوة، أطلعني بعض الإخوة على كلام كتبه في بعض جرائدنا السورية مسؤول يمكن في وزارة الزراعة أو في غيرها، يقول إن كذا طلعة من الطلعات تمت للاستمطار في هذا العام، ونجحت هذه الطلعات، فكانت هذه الأمطار كلها بسبب طلعات هؤلاء المستمطرين الذين اعتصروا السحب هنا وهنا وهناك. هذا الكلام الذي قيل لا أدري يعني على من يتم الضحك به، وهذا الذي كتب هذا الكلام هل يتصور أن الناس في هذه البلدة مغفلين أم حمقى؟ طيب أين كانت هذه الطائرات في السنوات، سنوات الجفاف التي خلت والتي لاحقت الواحدة منهما الأخرى؟ 4 سنوات جفاف، جفت مياه السماء وجفت مياه الينابيع كلها، أين كانت هذه الطائرات؟ لماذا لم يكن الاستمطار يفعل فعله الآن؟ أسأل الله أن يهدي هذا الأحمق الذي قال هذا الكلام. ربنا ربنا ربنا هو الذي يكرمنا، والحمد لله رب العالمين.